والطوائف من أهل البدع من المعاصرين وغير المعاصرين ومن أصول الضلال في فتنة أبي الحسن الانحراف في الاستدلال بمفهوم المجمل والمفصل أو المبين ليكون فكارا للذب عن أعراض أهل البدع الذين قدحوا في دين الله سبحانه وتعالى بالباطل، فجعلوا باب الإجمال والبيان سبيلا إلى رد ما قيل فيه من خطأ، وعد هذا أصلا من أصول الضلال، عد هذا أصلا من أصول الضلال المستقلة. فحقيقة مسلكهم أنهم يكفون الأخطاء ثوب الإجمال، هذا أولا، فلا يسلمون أنها أخطاء وإنما يسمونها مجملات، هذا من أصول خطائهم في الباب، يسمون الأخطاء الظاهرة التي إذا نظر إليها المنصف بل وغير المنصف جزم أنها خطأ وقل ليست بخطأ، فما هي؟ قالوا مجمل، هذا من أصول ضلالهم في الباب، يكسون الأخطاء ثوب الإجمال، وهذا أخطر من قاعدة الموازنات، هذا أخطر من قاعدة الموازنات، فإن الموازن يعترف أن هذا خطأ لكن يقول هناك حسنة تزيله بينهم، فيحاول أن يخفف من حكم الخطأ، أما صاحب المجمل والمفصل فإنه لا يعترف أنه خطأ أصلا، فإذا جاء إلى نصوص كلام سيد قطب في القول بيحيي الوجود قال ليست دالة على ذلك، بينما تجد العلماء كالمجمعين على أنها صريحة فيقول ليست صريحة في القول بيحيي الوجود، فما هي؟ قال هي مجمل يعني لا تقول خطأ، ثم يستدل بكلمة قالها في حياته يوما ما من الدهر، كلمة في سياق يسقط بها هذا المجمل، فهذا مذهب خطير، ولهذا عد من أصول الضلال التي ابتدعها بعض الناس في هذا الزمان، ومن أول من قال بها عبد الله عزام ثم تبعه الناس على ذلك، وهذا كله من الجهل، فإن المجمل معلوم، المجمل معلوم، ذكر المصنف رحمه الله تعريف المجمل، وينبغي أن يعلم أن من أحسن تعريف المجمل ما عرفه به الشيخ العلامة المحقق محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في المذكرة وأضوائه، بأن المجمل محتمل معنيين أو أكثر، المجمل محتمل معنيين أو أكثر، هذا أحسن تعريف المجمل، محتمل معنيين أو أكثر، ويزاد على هذا قيد في نص واحد ولا مرجح ظاهر، هذا أحسن تعريف المجمل، محتمل معنيين أو أكثر في نص واحد ولا مرجح ظاهر، لا نستطيع أن نرجح هذا أمر، وفي نص واحد هذا قيد ثاني. وتقدم أن الإجمال واقع في الكتاب وفي السنة، وشذ من خالف في هذا وهو داود بن علي الظاهري رحمه الله وغفر له. فالخلاصة التحقيق في تعريف المجمل أن يقال محتمل معنيين أو أكثر في نص واحد ولا مرجح ظاهر، أما لو وجد المرجح فليس هذا من باب المجمل بإجماع العلماء، إذا وجد المرجح سواء كان دلالة لفظية أو غير ذلك لا قول بالإجمال في هذا النص أبدا. مثل المصنف رحمه الله باللفظ المشترك بين معنيين محتمل معنيين أو أكثر، مثل كلمة القرى تحتمل الحيض والطهر، كذلك كلمة العين تطلق على الجاسوس وعلى العين الجارية وعلى النقد والذهب والفضة ونحو ستة معانا أو خمسة، قال المصنف رحمه الله: تعريف المبين، تعريف المبين. قال رحمه الله تعالى: المبين لغة المظهر والموضح، من قولهم: بان الشيء يبين بيانا إذا اتضح فهو بين، من قولهم: بان الشيء يبين بيانا فهو بين أي متضح. كذلك من قولهم: البين بمعنى الفرقة، يعني بمعنى التمييز والإزالة للإشكال. قال رحمه الله تعالى: المبين لغة، المبين لغة المظهر والموضح. قال: واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. ينبغي أن يعلم أن الأصوليين اختلفوا في حد البيان، ينبغي أن يعلم أن الأصوليين اختلفوا في حد البيان. فمنهم من يقول أن البيان هو العلم، منهم من يقول أن البيان هو العلم. وبهذا قال الدقاق من الشافعية: وإليه وبه قال الشافعي في كتابه الرسالة: يجعل البيان هو العلم. ومنهم من يقول الموصل إلى العلم أو النظر أو الظن. فالموصل بصحيح النظر إلى علم أو ظن هو البيان عند بعضهم، وهذا توسع. قال آخرون: المبين المخرج من الإجمال، المخرج من الإجمال، هكذا قال آخرون. وهذا الثاني هو الأليق، أن البيان هو المخرج من الإشكال، أن البيان هو المخرج من الإشكال، بدليل أن البيان هو المخرج من الإشكال بدليل. قال المصنف رحمه الله: واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع، هذا على التعريف الأول، هذا على المسلك الأول من مسالك البحث في هذه المسألة. قال: أو بعد التبيين، هذا على القول الثاني، وهذا من حسن سياقة المصنف رحمه الله، فإنه ذكر اختلافهم بأو، أشار إلى اختلافهم بأو. فالمجمل: إما عند جماعة من أهل العلم يفهم المراد منه بأصل الوضع لكونه علما أو نظر بصحيح النظر فيه فوصلنا إلى حقيقة فيه ثابتة، هي ظن أو علم، هذا على التعريف الأول ما يفهم منه المراد بأصل الوضع. قال: أو يعني وبقول جماعة آخرين هو، قال: أو بعد التبيين، يعني ما يكون قبله الإجمال ثم يأتي التبيين فيحصل البيان. هذا الثاني هو الذي عليه العمل عند المتأخرين. أما المتقدمون يطلقون البيان على العلم. الذي عليه العمل عند المتأخرين في الصناعة أنهم يجعلون البيان بعد الإجمال، كما أنهم يجعلون الخاص بعد العام والمقيد بعد المطلق. فهذه أبواب متلازمة، هذه أبواب متلازمة، مجمل فمبين، عام فخاص، مطلق فمقيد، ظاهر فمؤول. إذا قول المصنف أول مراد إشارة إلى الخلاف في التعريف، وقد ذكر فيما تقدم. قال: مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع: لفظ سماء، أرض، جبل، عدل، ظل، صدق. فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع، ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. يعني إذا وقفت عليها فهمت المقصود منها. لفظ السماء معلومة التي فوقنا، لفظ الأرض معلومة، وهكذا. فالوضع نفسه يبينها، الوضع نفسه يبينها. فهذا من العلم بالضرورة، هذا من العلم بالضرورة الذي لا يحتاج إلى تعليم. قال مثال ما يفهم المراد منه بعد التدين، وهذا الذي عليه صناعة المتأخرين. قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، يعني في الكيفية. أقيموا الصلاة يعني افعلوها. طيب كيف أفعلها؟ ما صفتها؟ ما وقتها؟ ما حكمها؟ لا أدري، يحتاج إلى بيان. كذلك وآتوا الزكاة يعني أخرجوها، ما المخرج؟ ما مقداره؟ ما زمنه؟ من يعطاه؟ يحتاج إلى بيان. هذا هو المجمل والمبين عند العلماء. قال فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما. المراد بالشارع هنا من يا أخوان؟ الكتاب والسنة. الكتاب والسنة لا سيما السنة فإنها بيان. قال بينها بينهما، فصار لفظهما بينا بعد التبيين. يعني بعد أن جاء التبيين صار لفظ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة خرج عن الإجمال إلى البيان، والأصل أنه مجمل. قال العمل بالمجمل يعني ما حكمه؟ قال يجب على المكلف أخذ العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. هذا الموضع من نفائس هذا الكتاب، ومما يدل على رسوخ مصنفه رحمه الله في العلم، وعلى أنه ممن جمع بين العلم والعمل، فإنه يدل على الورع الكبير عند المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له. فحكم المجمل، فحكم العمل بالمجمل عند الأصوليين أنه لا يجوز العمل بالمجمل، لا يجوز العمل بالمجمل عند الأصوليين، هكذا قال. لماذا؟ لأنه مجمل، ما الدليل على العمل به؟ إذن أجمع الأصوليون على أنه لا يجوز العمل بالمجمل. قد تقدم لنا مقدمة سابقة أن الإجمال واقع في الكتاب وفي السنة وقوعا معلوما عند العلماء. الإجمال واقع في الكتاب والسنة. لو نظرت إلى هاتين المقدمتين رأيت أنه يتركب منهما لا يجوز العمل بمجمل الكتاب والسنة، هكذا يتركب الكلام بعضه على بعض. فالمصنف رحمه الله يهاد أن يطلق عدم وجوب العمل على نص القرآني أو حديث نبوي فيكون مشابها للمعطلة، يكون مشابها للمعطلة في اللفظ. فحاد حيدة حسنة فقال يجب على المكلف أخذ العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه، نفس الكلام لكن غيره وحاد فيه حيدة طيبة. فبدلا من أن يقول لا يجوز العمل بالمجمل قال لا، قال يجب العمل بالمجمل لكن قيده فقال متى حصل بيانه، معناه متى لم يحصل بيانه لا يجوز العمل به. وهذا من حسن صياغة المصنف رحمه الله للعبارة، هذا من حسن صياغة المصنف رحمه الله للعبارة. فإنه بدلا من أن يشابه المعطلة الذين يقولون لا يجوز العمل بالكتاب والسنة سواء بلسان الحال أو المقال، قال رحمه الله يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيان. فهذه نكتة طيبة وحيدة جيدة من المصنف رحمه الله، تدل على الورع اللفظي، تدل على الورع اللفظي، الحفاظ على الورع في باب الألفاظ. قال العمل بالمجمل يجب على المكلف أخذ العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. قال والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها. ليس بالشريعة عمود، قال أصولها وفروعها. هذا الموضع مما ينبغي أن يترك، فإن تقسيم الشريعة بأكملها إلى أصول وفروع هو مذهب المعتزلة. تقسيم الشريعة بأكملها إلى أصول لها أحكام وفروع لها أحكام مذهب المعتزلة ومن تبعهم. تقسيم الشريعة بأكملها إلى أصول لها أحكام وفروع لها أحكام أخرى يفرق بينهما في الحكم هذا مذهب المعتزلة، وقد رده العلماء أولا لعدم الدلالة الصريحة عليه من الكتاب والسنة، وثانيا لأنه لا ضابط له، ولو سئل صاحبه عن ضابطه ما استطاع أن يأتي به. لو سئل صاحبه عن ضابطه فقيل له اضبط لنا الأصول من الفروع بحد جامع معنى ما وجد إلى ذلك سبيلا. فمنهم من يقول الأصول هي العلميات، ومنهم من يقول الفروع هي العمليات، ويقول العلميات يكفر بها والعمليات لا يكفر بها، وهذا تناقض. فإن من العمليات ما يكفر بها ومن العلميات ما لا يكفر بها، فهذا حد باطل، هذا حد باطل. ثم فصل العلميات عن العمليات غير ممكن. فلو نظرت إلى الصلاة مثلا فإن فيها اعتقاد الوجوب، اعتقاد وجوب الصلاة هذا أمر، وفعلها أمر آخر. فهل يمكن لرجل أن يفصل بين اعتقاد الوجوب وبين العمل؟ الجواب لا، فإنه إذا عملها اعتقد وجوبها، وإذا اعتقد وجوبها عمل بها، هذا الأصل. فالفصل بين العلميات والعمليات كلام نظري لا واقع له. وهكذا فرق بفروق أخرى يأتي بيانها في غير هذا المحل. الشاهد لا ضابط لمسألة تقسيم الدين بأكمله إلى أصول وفروع، لكن ليس من موضوع النزاع تقسيم مسألة أو باب إلى أصل وفرع، ليس من هذا، ليس في هذا النزاع. تقسيم مسألة إلى أصل وفروع أو تقسيم باب من أبواب العلم إلى أصل وفروع لا ينكر، ليس على اصطلاح المعتزلة. وهذا موضوع دقيق يحتاج إلى تأمل وانتباه. تقسيم مسألة إلى أصل وفروع لا ينكر، تقسيم باب إلى أصل وفروع لا ينكر، لكن تقسيم شريعة بأكملها إلى أصل وفروع هذا مذهب المعتزلة. ولم يصد من اعترض على شيخ الإسلام ابن تيمية ولم يفهم كلامه، وهو الدكتور الشتري في رسالة في كتاب المستقل، لم يفهم مراد شيخ الإسلام تيمية، فأكثر من الكلام في غير موضع النزاع. قال حتى ترك، قال والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين لأمته جميع شريعته وصولها وفروعها، حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها. هذا من حديث العرباض، وهو حديث صحيح خرجه جماعة، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 937. قال رحمه الله تعالى حتى تركت أمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. وهذا أيضا أدب من المصنف رحمه الله آخر. فهذا فيه مسألة، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ الجواب، المسألة فيها إجماع على أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة أبدا، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أبدا. وهل يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة؟ الجواب، نعم يجوز. فترك البيان، تأخير البيان عن وقت الحاجة باطل وعد ولا يجوز بإجماع العلماء، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز في قول جمهور العلماء. كأن يقول قائل صلي في الساعة كذا صلاة كذا، ثم تأتي الساعة المذكورة فلا يبين له تلك الصلاة فيكون أكثر البيان عن وقت الحاجة، أن يقول له صل في الساعة الفلانية صلاة كذا وهو لا يعرف تلك الصلاة، فتأتي الساعة الفلانية وصاحبنا لم يبين الصلاة المأمور بها، هذا تأخير بيان عن وقت الحاجة. القسم الثاني أن يؤخرها إلى وقت الحاجة، يقول صلي إلى ساعة في ساعة كذا، ثم تأتي ثم يأتيك قبل الساعة المذكورة فيقول صفة الصلاة كذا وكذا وكذا، هذا أخر البيان إلى وقت الحاجة، يعني إلى قرب وقت الحاجة، هذا جائز عند جمهور العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة أبدا، يقول الأصوليون ولا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولفظ المؤلف يتعدد مع النبي صلى الله عليه وسلم فيرى أن إصلاح لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم فيها نور استفالة في اللفظ، فيقول بعبارة الخبر ولم يترك البيان يعني النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة إليه أبدا، لأن الله قال يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فقال له الله سبحانه وتعالى إن عليك إلا البلاغ إن أنت إلا نذير. فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالبلاغ، قال النبي قال الله سبحانه وتعالى لأنذركم به ومن بلغ، الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه ترك البيان عن وقت تأخير البيان عن وقت الحاجة. المصنف يتأدب في العبارة ويقول ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. قال رحمه الله وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا لزاد أو بالترك، لزاد أو بالترك. قال مثال بيانه بالقول، اتفق العلماء على البيان بالقول لم يقع فيه نزاع بينهم أن البيان يقع بالقول، اتفق العلماء على أن البيان يقع بالقول. له أمثلة كثيرة كالصلاة والحج والصوم والبيع وغالب أحكام الشريعة بيانها يأتي بالقول، غالب أحكام الشريعة البيان فيها يأتي بالقول. قال مثال بيانه بالقول إخباره عن أنصلة الزكاة ومقاديرها، كذلك الحج كذلك البيع كذلك الصوم كذلك غير ذلك من أحكام الشريعة، كذلك أحكام شرعية كثيرة. قال مثال بيانه بالقول إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها كما في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما سقت السماء العشرة، بيانا لمجمل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، قال بيانا لمجمل قوله تعالى وآتوا الزكاة. هكذا مثل المصنف رحمه الله بأن هذا الحديث في مسخة السماء العشر مبين لمجمل قوله وآتوا الزكاة، والأصوليون يقولون مبين لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاد، فلعله سبق قلم من المصنف رحمه الله، لعله سبق قلم أو يحتاج إلى تأمل في مراد، وإلا فإن المثال الذي يذكره العلماء فيما تخذ السماء العشر بيان لمجمل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ليس بيانا لمجمل وآتوا الزكاة. لو استدل بحديث مثلا في كل 100 شاة شاة بيانا لمجمل وآتوا الزكاة فليستحيل، وهكذا في الإبل وهكذا في البقر. أما في مسخة السماء والعشر فيمثلون له بيانا لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. قالوا مثال بيانه بالفعل، بالفعل هذا جائز عند جمهور العلماء ومعظم العلماء، وخالف في هذا شرذمة لا يعتبر يعتبر بقولها، حالا في هذا شرذمة لا يعتبر بقولها. هذا مثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانا لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت في حديث جابر المشهور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، في حديث غيره خذوا عني مناسككم. الشاهد بيّن ذلك بالعمل وبالفعل، بيّن صفة الحج سنقلها جابر وعائشة وغيرهم من الصحابة. قال وكذلك صلاة الكسوف على صفتها فهي في الواقع بيان بمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن الصلاة أي صلاة الكسوف، فصلوا بيّن ذلك بصفة صلاة الكسوف المعروفة. مما ينبغي أن يعلم أن من البيان بالفعل البيان بالكتابة، أن من البيان بالفعل البيان بالكتابة. ككتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض، ككتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض، فإن هذا من بيان الفعل. قالوا مثال بيانه بالقول والفعل يعني جميعا بيانه كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال له، حيث قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبله فكبر الحديث. وكان بالفعل ايضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر الحديث. وفيه ثم أقبل على الناس وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. هذا بيان بالفعل بعد القول، فهو بيان بالقول وبالفعل، بيان بالقول وبالفعل. كذلك يضاف البيان بالترك، كذلك يضاف البيان بالترك، كذلك يضاف البيان بالترك، كذلك يضاف البيان بالترك لقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. فما حكم هذا الإشهاد، واجب أو مندوب؟ الجواب قد جاء البيان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فباع من رجل بدون شاهد، فباع ولم يشهد، فدل فعله صلى الله عليه وسلم على أنه ليس بواجب، دل فعله صلى الله عليه وسلم على أنه ليس بواجب. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا، فإذا كان لكم شيء وإلا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى.